السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المد، نسأل الله تعالى أن يديم علينا هذا الخير ما حين أبدا. نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم والمثابرة على طلب العلم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ونجعل ذلك في موازين الحسنات. متن المنهاج. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: والثالث يضمن المشترك، يعني الأجير المشترك. والأجير المشترك هو كما فسره المصنف، والأجير المشترك وهو من التزم عملا في ذمته. عليكم السلام وبركاته، بوركتم. هو من التزم عملا في ذمته، والأجير المشترك هو الذي يعني لا يكون خالصا لجهة معينة، أكثر من جهة يستخدمونه في عمل، يتقن حرفة معينة فيستأجرون حرفته، يستأجرون يده، يستأجرون عمله، ويكون العمل في ذمته ينجز على اتفاق مسبق. وعليكم السلام. لا المنفرد، وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل. المنفرد هو من أجر نفسه لمدة معينة لعمل، لأن الأجير المنفرد منافعه مختصة بالمستأجر فقط في المدة التي قد استأجره فيها، والمعنى بأنه مقيد بقيده، وأنه مستعمل لمن أجره. فإن كان قد استخدم عمله أو استأجر عمله أو استأجر وقته، فيكون خاصا لا يكون عاما. أما المشترك، الأجير المشترك هو أو المشترك هو الذي تكون الحرفة فقط لأكثر من شخص، كالذي يخيط الثوب، يأتي له أكثر من رجل بأكثر من قماش يخيط القماش، ثوبا قميصا أو ستائر، وكالذي يتقن عمل السيارات، فهو مشترك بين كثير ممن يستخدمه أو يستخدم عمله، فهو يستأجر عمله. أما الآخر فهو يستأجر ذاته بعمله. وإن كنا قلنا أن الإجارة لا تقع على الأعيان، ولكنها تقع على المنافع، لكن هو خص المنافع بذاته. فإذا الأجير المنفرد منفعته خاصة مختصة بالمستأجر في المدة، فيده كاد الوكيل. وذلك فارق آخر، وهو أن الأجير المنفرد لا تتوقف الأجرة فيه على العمل، بل على التمكين منه، فلم يكن العمل واقعا له، بخلاف المشترك فإنه لا يستحق الأجرة إلا بالعمل، لأنه استأجر حرفته عمله. ولذلك العلماء يقولون هنا مسألة تضمين الأجير المشترك، المسألة واقفة على الخلاف الفقهي بين العلماء في هذا الباب. فتضمين الصناع الأصل عليهم تضمينه، واليد يد أمانة، إلا إذا تعدى وفرط فإن يده تنقلب من يد الأمانة إلى يد الضمان. هذا بالتعدي والتفريط. أما تضمين الصناع اللي هو الأجير المشترك فتضمينه فقط كان من باب الحيازة، من باب سد الذرائع، وهذا جاء عن علي بن أبي طالب وقال به الحنابلة، وكان الأصل حتى في عند الجمهور بأنه لا يضمن. نعم. ولو فرعنا على التأصيل، لو خاط الأجير الثوب في دار المستأجر أو بحضرته لم يكن له أن يحبسه، لأنه وقع مسلما وإن كان في دكانه منفردا فله حبس على الأجرة. وقد قال الإمام النووي للقصاري حبس، أو قال بعض العلماء للقصاري حبس الثوب إلى استفاء الأجرة على الصحيح، لأنها عين على الصحيح دون الخياطة كذا أطلق. والمعنى أنه يستطيع ألا يعطي الثوب حتى يأخذ الأجرة. وهذه المسألة كان فيها شيء من النظر في التعاقد الأولي، لكن له ذلك، له حبس الثوب بعد العمل فيه لاستفاء الأجرة، له حبس الثوب لاستفاء الأجرة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. قال المصنف: ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له. هذه مسألة طبعا عويصة جدا، كيف عمله هكذا يكون مهدورا. جاء زيد بقماش وأعطاه للخياط فقال خذ لي هذا قميصا، ولم يذكر له أجرة، ولم يذكر أيضا أجير هذا العامل، ولم يذكر أجرة. فقال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف: لم يذكر أجرة فلا أجرة له. والعلة هنا التوجيه عندهم لما لا أجرة له، لأنه لم يلتزم شيئا، وصار كما لو قال لغيره أطعمني فأطعمه. والمعنى هنا أنه أنزله من زيت المتبرع، يعني هو الآن قال لا أجرة له فأنزله من زيت المتبرع، أنه لم يذكر أجرة. أين العرف؟ يعني لو تكلم مثل هذا الباب أين العرف؟ العرف يعبى ذلك. لذلك هناك قول واجب عندنا في المذهب على أن العرف يتحكم في هذا الباب كله أجرة المثل، وقيل له أجرة المثل لأنه استهلك عمل فلازم وضمانه، لأن العمل لابد له من مقابل فكله أجرة المثل. والحق بأن أعدل الأقوال في هذا الباب أنه يعني إن لم يذكر له أجرة فينظر في العلاقة بين صاحب الثوب وبين الخياط، فإن كانت العلاقة بينهما هي تدفع بأن هذا الرجل يكرمه بأن لا يأخذ منه أجرة، يبقى إذن هذا العمل يكون محض تبرع. وإن كانت المسألة أنه ليس فيه هذه الصداقة التي يعني تجعلنا نقول أنه أكرمه بأنه خاط له الثوب من غير أجرة فيكون له أجرة المثل. وقيل في المذهب إن كان معروفا بذلك العمل فله، وإلا فلا، وقد يستحسن ويستمنع هذا. والمعنى أنه إن كان مشهور معروف بأنه خياط فيكون له الأجرة، إن لم يكن فليس له. هذا لها مثل واقع جدا بين الناس، ما هو؟ بيكثر جدا عند الناس، في أحد ممكن يذكره؟ عليكم السلام ورحمة، عليكم السلام ورحمة. سبحان الله، هذا مشهور جدا ومتداول بين الناس. طيب، مسألة السمسرة، يعني رجل يأتي لرجل يعني بثوب أو بحقيبة أو بأقلام أو بسيارة أو يتوسط له لتوفير مسكن فيأخذ أجر على ذلك سمسرة دون أن يدري، أو يقول له أريد السمسرة فيقول له كيف تأخذ السمسرة هذا ليس بعملك هذا، أو رجل مسافر فاشترى الرجل هاتفا هذا رجل صديق لرجل، زيد صديق لعمرو، سافر في مكان ما، هذا المكان مشتهر بأنه فيه الهواتف يعني رخيصة الثمن، فطلب منه أن يأتي بهاتف، فأتى بهاتف وأخذ سمسرة، أراد سمسرة أو صرح له بالسمسرة يريد، قال له لا ليس لك سمسرة، أنت صديقي، أنا قلت لك ذلك على أساس أنك تأتيني به. فهنا الفاصل في الخطاب هذا الأمر بأنه لو كان عمله السمسرة فله أن يأخذ، لو كان عمله مشتهر بين الناس أنه سمسار، وأنه لو جرى له على شيء أو شفع له في شيء يأخذ مقابل أجرة، إن قلنا بالجواز فيكون هذا العرف حكم به، لأن هذا عمله والناس كلها علمت أنه لا يتوسط إلا بأجرة، فتكون له الأجرة وإن لم يتفق. عدم الاتفاق لا يسقط، الجهالة فيها لا تسقطها، فيكون له أجرة المثل أو سمسرة المثل. أما لم يكن هذا عمله وهذه أول مرة يذهب يأتي له بالهاتف، فهنا يقال بأنه ليس له أن يأخذ، ليس له أن يأخذ. والذي قاله هذا الذي قاله المصنف هنا قال إن كان معروفا بذلك العمل فله، وإلا فلا، وهذا كلام وجيه. طبعا هذا عملا بالعادة أو عملا بالعرف، والعادة محكمة والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. والغزالي قال إن هذا هو الأظهر، وأيضا الشيخ عز الدين أيضا قال هذا هو الأظهر، لذلك قال يجب له الأجرة التي جرت بها العادة. قال والأجرة التي جرت بها العادة لو زادت عوجة مثل يستحقها فهي له. هناك وجه رابع في المسألة، أنه إن بدأ العامل فقال أعطيني ثوبك لأقصره فلا أجرة له، لأنه يعتبر هنا نزل في باب التبرع صار متبرعا، وإلا فله. وقيل عكسه حكاه الدارمي في استذكاري في باب الأنية كذا رأيته فيه. طيب هذا قول بعض العلماء في هذا في شرح المتن. قال ولو تعدى المستأجر بأن ضرب الدابة أو كبحها، أي ضربها باللجام فوق العادة، أو أركبها أثقل منه، أو أسكن حدادا أو قصارا ضمن العين. هنا أمور نتكلم فيها على متى يضمن الأجير، كما قلنا بأن الأجير يد يد أمانة، فإن كانت يد يد أمانة متى يضمن؟ فأعطانا صور للضمان. الصورة الأولى أنه لو تعدى، لو استأجر سيارة، دعك من الدابة المثل المضروب هنا، الدابة خلينا في أمثلة التي يفهمها العامة الآن، لو استأجر سيارة وفي السيارة هذه السيارة لا تحمل إلا أشخاصا، فحمل عليها حديدا أو حمل عليها طوبا أو أسمنت، فهنا أو قل بأنه يعني زاد من السرعة بما فوق العادة، أو عند النقل الانتقال من ما اسمه ينتقل من الأول إلى الثاني إلى الثالث، لا عندما ينقل من محل لمحل آخر نقل بدون الترتيب الصحيح، أو قل هو الأوتوماتيك أوتوماتيك الجير، نعم الجير ده لما ينقله نقله بطريقة خاطئة فأفسد فيها شيئا وهو مفرط في ذلك، فهذا يضمن بهذه يضمن. هنا قال ضرب الدابة أو كبحها، ضربها باللجام يعني فوق العادة، أو أركبها أثقل منه كما قلنا، وضع الحديد والأسمنت في سيارة لا تحمل إلا الرجال. وأما في المسكن عند التعدي أنه أسكن حدادا أو قصارا، وقلنا الحداد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال مثل الجليس الصالح، مثل الجليس الطالح، الجليس الصالح كبائع الطيب، أما جليس السوء فإيش الكير والحداد، فهذا أيضا يجعل يعمل نقصا في المسكن. يضمن العين، يضمن بالعين، لما؟ لأن هذه الأمور بأسرها تعدي، وقلنا بأن الأجير وإن كانت يد أمانة لكنه إن تعدى فيده تصير يد ضمان ليست يد أمانة، يده تصير يد ضمان وليست يد أمانة. فكل هذه الاستخدامات لو أتلف فيها الموتور، أتلف فيها الإطارات، أتلف شيئا من النافذة، أتلف يعني من الدار شيئا، فهو يضمن ذلك، فهو يضمن ذلك مع أن يده يد أمانة، لكنه بالتعدي صارت يده يد ضمان، صارت يده يد ضمان. ولو تعدى في الأرض المستأجر لزرع الحنطة فزرعت ذرة لا يصير ضمان الأرض. طبعا لا يصير لما احنا قلنا فسألة استئجار الأرض للزرع ينظر فيها على الضرر، كلما كان قد استأجر لزرع شيء يضر بالأرض فإن زرع ما هو أقل منه ضررا إذا لا يضمن في ذلك، لا يضمن في ذلك لأنه ما استخدم ما يضر في هذا الباب. نعم. قال وكذا لو اكترى لحمل 100 رطل من حنطة فحمل 100 من شعير أو عكس. المعنى هنا طبعا كما بينا عشان نضرب المثل الذي هو مفهوم، هو قال له أنا سأحمل على السيارة سأحمل الورق، سأحمل الورق، وبدل ما يحمل الورق وجده يحمل حديدا، فهذا يعتبر ضامن بهذا الباب. لما؟ هو استأجرها لحمل الورق، والورق مهما كثر لا يمكن أن يكون كالحديد، يعني حتى لو قلنا الطن والطن والثقل واحد والميزان واحد، الورق لا يجرح سطح السيارة، أما الحديد يجرح. فلو كان النقص في السيارة وجرح سطح السيارة وأيضا يعني إعمال الضرر فيها فيضمن بذلك، يضمن بذلك. فهو ده ده ده ده معنى ضرب المثل في هذا الباب، أنه لما يتفق على شيء ويأتي شيء آخر الضرر فيه أقوى، ولأن الحنطة أسخف يشتغل أن تقلها في موضع واحد والشيء الأخف ويأخذ من ظهر الدابة أكثر، أو لعشرة أقفزة من شعير فحمل حنطة لأنها أثقل دون عكسه، كما بينا هو هذا الضابط اتفق على شيء وهذا الشيء لا نرى أنه يضر بالشيء المستأجر ثم حوله لشيء يقع به الضرر على الشيء المستأجر. هنا ماذا نقول؟ نقول الأمر أنه يضمن لأن هذا يسمى تعدي. كل هذه أمثلة مضروبة حتى يبين لك مسألة التعدي وأن الضمان بالتعدي. لذلك قال ولو اكترى لمائة فحمل 110 لزمه أجرة المثل للزيادة. المعنى أنه لما استأجرها ليحمل طن من الحديد فحمل طن ونصف، فنقول له الآن أنت دفعت الطن يلزمك ضمان. هذا لنا فيها نظران، النظر الأول أنه لو حمل الطن والنصف فأثر سلبا في السيارة أو أتلف فيها شيئا ضمن العين هنا، والثاني أنه عليه أجرة النصف الزائد، والثاني أنه عليه أجرة النصف الزائد لأنه اتفق عشان وزاده، ولأنه بذلك قد تعدى والمتعدي يضمن. والعلماء يقولون لو حمل 100 وزاد مكوكا أو مكوكين الأمر يسير يعني فلا أجرة. لما؟ لأن اليسير يغتفر ولا يضمن أيضا. قال وإن تلفت بذلك ضمنها إن لم يكن صاحبها معها، وهذا صحيح لأنه لما زاد صار غاصبا بحمل الزيادة، لما زاد لما قال سأحمل عليها طنا فحمل طنا ونصف فإنه زاد وبالزيادة صار غاصبا، إذا صارت يد ضمان. أما إذا كان صاحبها معها ونظر بعدما اتفق معه كسائق السيارة واتفق معه على حمل الطن فحملها بطن ونصف والسائق موجود فإنه ليس له إلا أجرة الزيادة، ولو تلفت لما؟ لأنه بسكوته قد رضى، والرضا يمنع الضمان، والرضا يمنع الضمان، لكن عليه أجرة الزيادة. وفي قول النصف القيمة لأن تلفها بمضمون وأيضا غيره فقصتها القيمة. نعم. قال فرع قال ولو سلم المئة والعشرة إلى المؤجر فحملها جاهلا أي بالحال بأنها مئة وعشرة بأن قال له يا مئة فضمن صدقه ضمن المبتلع المذهب يعني المؤجر المستأجر هو الذي ضمن يضمن المستأجر هنا لأنها تغرير تغرير بالمؤجر كما لو حمله بنفسه فيأتي فيه خلاف كما يعني بينا قبل ذلك. قال ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة لما؟ لأنه قد اطلع على على على على اطلع على الوزن والكيل ومعنى أنه يجد الزيادة فيسكت معناه أنه راضي بها وراضي بها أسقط حقه فيها. هنا يقول ولو وزن المؤجر وحمل فلا أجرة للزيادة لأنه لم يأذن في فعلها ولا ضمان إن تلفت ولا ضمان إن تلفت إذ لا يد ولا تعدي. ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعة قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه الأظهر القول قول المالك بيمينه. لأنه لو اختلف في الإذن لو اختلف في أصل الإذن كان هو المصدق فكذا في صفقته. طبعا لما قول في الأظهر هذا خلاف وخلاف ضعيف ومقابله هو الثاني تصديق الأجير لأن ماك يدعي عليه الغرم والأصل عدمه وأنا أدين الله بالثاني وإن كان ضعيف لأن الأجير هنا يد يد أمانة فقوله المصدق لأنه هنا الآن لما يقول له أنا قلت لك قميصا ويقول قباء ويقول له قميصا الآن هم اتفق على الإذن في العمل. طيب فهذا قال قلت قميصا ثاني قال قلت قباء الأجير هنا هو المصدق في هذا الباب لأنه عمله مقابل هذا الباب. ولما يقول له لا أنا قلت لك قميصا لا قباء فهذا معناه أنه سيضمنه يجعل الغرم عليه والأصل عدم الغرم والأصل أن يده يد يد أمانة إلى أن يثبت خلافه. فالثاني هو الأقرب والأوجه وهو تصديق الأجير لأن المالك يدعي عليه الغرم والأصل عدمه. قال ولا أجرة عليه أي على المالك بعد حلفه لأنه إذا ذاك يصير العمل غير مأذون فيه يعني هو لو قال له قميصا جعله قباء لا يأخذ أجرة القباء بل يجعل الضمان على الأجير يجعل عليه الضمان وأيضا لا أجرة له على عمله فيكون عمله هباء منثورا أنه عامل عمل غير مأذون فيه فلا صح اعتباره. والأمر الثاني وعلى الخياط أرش النقص لأنه إذا انتفى الإذن فالأصل الضمان ثم في الأرش الواجب وجهان أحدهما هذا أحدهما ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا يأتي بالأرش الأرش ما بين القيمة صحيح ومقطوع ينظر فيه كان صحيحا بمئة وإن كان مقطوعا هنا مخصوصا على قباء بثمانين بعشرين بنسبة العشرين بنسبة فرق العشرين بهذه النسبة هي التي يكون بها. قال فصل ولا تنفسخ الإجارة بعذر كتعذر وقود حمام وسفر ومرض مستأجر دابة لسفر إذ لا خلل في المعقود عليه. والصحيح أنه هنا العذر لا ينفسخ به الإجارة لأنها عقد لازم لأنها عقد من العقود اللازمة. قال المصنف ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة أو كحر ونحوه فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة لأن الجائحة لحقت زرع المستأجر لا المستأجر لا منفعة الأرض. إذن في هذا الباب لو استأجر ليزرع فلما زرع هلك الزرع هنا الآن المستأجر أخذ الأرض وانتفع بها، ولما زرع هلك الزرع بجائحة قدر الله نزل عليه، ليس له الفسخ، ليس له الفسخ لأنه عقد من العقود اللازمة، ولو فسخ سيلحق الضرر بالآخر ولا يزال الضرر بالضرر. والأمر الثاني أيضا الأجرة ليس له أن يحط منها، هذه بالضبط كوضع الجوائح، ومع ذلك عندنا في المذهب لا يأخذون بوضع الجوائح، على ما يأخذ مال أخيه. هو استأجر فإذا أخذ الأرض وخلى الأرض وخلى بينها وبينها لينتفع بها بل زرعها، فله الأجر تاما غير منقوص، ليس له أن يحط من الأجر شيئا وليس له الفسخ. فلو قال طب ليس له الفسخ والزرع الذي جاءته الجائحة، قلنا يحاول أن يجرف ويزرع غيرها ما دامت المدة معه، وتنفسخ بموت الدابة لهلاك العين، هلاك العين التي ينتفع بها إذا هلكت تنفسخ الإيجار بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل لفوات المعقود عليه وهو المنفعة قبل القبض، لا الماضي في الأظهر لاستقراره بالقبض، والثاني ينفسخ فيه أيضا لأن العقد واحد وقد انفسخ في البعض فينفسخ في الباقي، والأول هو الأصح، الأول هو الأصح. وعندما قالوا الأجير المعينين قلنا الكلام على التفريق من أول الإجارة، نفرق بين العين وبين الذمة، هذا التفريق لأن العين والذمة لما افترق في الوصف افترق في الحكم. قال فيستقر القسط من المسمى، أي بأن يقاوم المنفعة في المدتين ويوزع المسمى عليها لا على المدتين، فلذلك يختلف، فربما يزيد أجرة شهر على أجرة شهرين لكثرة الرغبات في ذلك الشهر العرض والطلب. فإذا كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها وأجرة المثل فيها مثلا أجرة المثل في النصف أو نصف الباقي وجب من المسمى الثلثين. نعم. قال ولا تنفسخ بموت العاقدين ولا لأحدهما، أنها تورث، لا سيما قلنا بأنها عقد من العقود اللازمة. ثم قالوا متولي الوقف، يعني لو كانت المسألة على الوصية أو الوقف على وأجر هذا الوقف، فهذا إن شاء الله نأخذه في الدرس القادم.